بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد العالمين والاخرين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وال بيته، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم احبك في الله ان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خيرا مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موعدنا اليوم لنتحدث عن غزوة بدر. واحد ينتظر يوم 17 رمضان، لسه بلاش معانا، ما يحتفظ معانا أسبوعين. حبيبة على معادة، وبعد كده هتلاقي عندنا غزوة ثانية في رمضان. أنا قصرت أنا أتكلم عن بدر بدر شوية، على أساس نفضي وقت إن إحنا نتكلم فيه عن غزوة ثانية حصلت في رمضان، اللي هي فتح مكة. لأن غزوة بدر كانت يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية، أول غزوة غزاها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفتح مكة كان يوم 22 رمضان سنة 8. فإذا عندنا فرصة دلوقتي إن إحنا إن شاء الله نتحدث ونتكلم في الغزوتين في خلال شهر رمضان. بسرعة، الفرق بين الغزو وبين السرية إيه؟ ساعات نسمع سرية موتى، غزوة بدر، غزوة حنين، غزوة بدر، سرية ذات السلاسل. الغزوة هي التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لو النبي طلع معركة حربية وهو اللي كان فيها يبقى فيها غزوة. لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم طلع الصحابة وما فرقش معاهم يبقى اسمها ايه؟ سرية. ده الفرق بين الغزوة وبين السرية. موعدنا النهاردة هنتكلم عن غزوة بدر، غزوة لازم النبي كان ايه؟ كان فيها صلى الله عليه وسلم. غزوة بدر أول معركة بين المسلمين وبين المشركين. كانت يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2. احنا بنقول الاول اسباب الغزوه، وبعد كده بنشرح احداث الغزوه، عشان كده بتطول، بتاخد كلام ساعتين. فاحنا في النهارده ونكملها المره الجايه ان شاء الله. الخريطه الاوليه اللي يعني على اليمين ده، دي خريطه تبين لك شبه الجزيره العربيه، عشان تاخد بالك ادي مكه المكرمه اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وادي المدينه المنوره اللي هاجر ليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بين مكة المكرمة وبين المدينة 450 كيلو. خلي بالك كل الكلام الأحرام ده بأسلوب زمان. بين مكة وبين المدينة 450 كيلو. لأدي الشام فرقة أهي. الشام اللي كانت بتشمل فلسطين ولبنان والأردن. تبعد الشام عن المدينة المنورة 1000 كيلو بين السمرية والأسوان. أدي بحر الخلدون اللي هو البحر الأحمر اللي كان زمان السلطان زمان. دي اليمن اللي تحت. انت تعرف ان طبعا مكه بلد صحراويه، صحراء لا فيها زراعه ولا فيها صناعه. ممكن يقول من هنا يحب يشوف ايده كده. علشان كده كانت مكه بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على التجاره لايلاف قريش ايواسيهم رحلات الشتاء والصيف. رحلات الشتاء هم مكه كانت بتقوم بالرحلتين دول، بس مش دول بس. كان في رحلات ثانيه لكن دول اهم رحلتين عندها. تطلع الجمال من مكه لان العلاقه فين؟ على الشام. ده امتى؟ في الشتاء. يبقى في الشتاء بتتاجر مكه فين؟ في الشام. تطلع الجمال محمله وتروح تبيع التجاره بتاعتهم هناك في الشام، وترجع الجمال محمله تاني لمكه. والصيف يتاجر فين؟ في اليمن. يبقى رحله الشتاء في الشام ورحله الصيف في اليمن. طب خلي بالك من الخريطه دي. مكه المكرمه اهي. لما تطلع القافله من مكه رايحه الشام يبقى لازم تمر على ايه؟ لازم تمر على المدينة المنورة، لأن المدينة تقع شمال مكة 450 كيلو، واضح؟ الخريطة الثانية ده دي خريطة المعركة. هنشرحها المرة الجاية بس اقعد على ساعة عشان تاخد بالك منها برضه. دي خريطة المعركة، المسلمين جم من فوق من هنا، دي ثلاثة الجبال الغربية، هنا البحر الأحمر في الحتة دي. وبعدين دي آبار بدر اللي حفرها واحد اسمه بدر بن عمرو. ده مقبرة شهداء المسلمين اللي دفن فيها 14 ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار. وده الجيل اللي كان فيه بتوع المشركين 70 بسة. 70 هم قبائل قريش. وده معسكر المشركين كان هنا أهو. على مؤسسة المسلمين هنا الحصة دي الحمراء ده مطار القيادة العامة للقوات المسلحة الإسلامية اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدير منه المعركة واللي أشار بدمائه سيدنا سعد ابن معاذ. الخريطة الثالثة اللي قدامك هناك دي الجزء اليمين منها أسماء الصحابة من المسلمين اللي كان لهم دور في غزوة بدر، والجزء الشمال أسماء المشركين اللي كان برضه لهم دور في غزوة بدر. المسار ده غزوة بدر اللي كان يتم الجمعة 17 رمضان سنة 2، بنقول بدر ايه تقع فين؟ وبصيت هنا تقع في الجنوب الغربي من المدينة المنورة على بعد 158 كيلو من المدينة وعلى بعد 343 كيلو من مكة، وبدر دي تبعد عن ساحل البحر الأحمر ب 30 كيلو. أسباب الغزوة وبعدين نخش في الأحداث بتاعتها مع ملاحظة شيء مهم جدا بعد كده تاخدوها منه. طلب نشرح بدر أو فتح مكة وزي علينا أشهر الشوارع الشهر اللي جاي في أربع غزوات أحد والخندق وحنين وإجزاء يهود جمع صلى الله عن المدينة. نتكلم في غزوة خلي بالك هنركز على الدروس والعبر والعظام، مش هنقعد نحكي حواديث الناس تعمل حواديث عشان تنصرف مش عايزين نتنصرف على الفنيين، فحتى بعض العلماء مش هنصرف برضه. ليه؟ لأن احنا هنركز على الدروس والعبر والعظام، يعني بنحكي نفس العمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، طيب بنعود نستفيد منه في حياتنا النهارده؟ وإلا هيبقى السير عبارة عن قصص بتتقال وحواديث تيجي تقول لي نقول الحدوته وخلاص انتهينا على كده، لا عايزين نركز على الدروس والعبر والعظام في نفس الكلام. غزوة بدر، ايه اسباب غزوة بدر الاول؟ اسبابها ان زي ما انت عارف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة الى المدينة. سنة كام الكلام ده؟ سنة 13 من البعثة. يعني بعد 13 سنة من البعثة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى سنة كام بقى لما النبي يروح المدينة؟ تبقى سنة 1 هجرية. يعني اول ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحط رجله الشريفة في المدينة يبقى سنة 1 هجرية. بدر دي سنة 2 هجرية، يعني سنة 2 بعد هجرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى بدر بعد كام سنة من الدعوة؟ 13 سنة. بعد ذلك كانت 9 سنة طالعة من مكة من هنا رايحة للشام. القافلة دي قد إيه؟ 1000 جمل. بيحطها كام واحد؟ 40 من الرجال. 1000 جمل محملين وطالعين بيحطهم 40 واحد من الرجال. مشركين طبعا. مين القائد؟ ابو سفيان بن حرب. ابو سفيان ده اكرم سنه 8 لكن ايامها ما كانش نفس المسلم. وابو سفيان يعتبر ابن عم العباس، والعباس ده عم النبي عليه الصلاه والسلام، والعباس برضه اكرم سنه 8 هو اللي كان سبب في الاسلام ابو سفيان. طلعت القافله دي من مكه امتى؟ في الخريف. في الخريف لان انا بتجي هناك في الشتاء، احنا في الشتاء. طلعت دي في الخريف. طبعا حملت كام بقى قلنا؟ 1000 جمل بيحرسهم كام؟ 40. طلع عليهم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام من المدينه المنوره. كان مع النبي كام عليه السلام؟ 200 من الصحابه. 200 من الصحابه. يعترض سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام طريق القافله وهي ايه؟ وهي رايحه الشام. استطاع ابو سفيان اللي هو قائد من 1000 جمل دول انه يفر بالقافله. غير ديت وهي رايحه فين؟ على الشام. الغزوة دي بقى اسمها غزوة العشيرة. العشيرة اللي كان فيها 200 مع النبي عليه الصلاة والسلام طالعين بيعترضوا القافلة، طريق القافلة هي رايحة الشام. هرب أبو سفيان وراح الشام بيها. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حطمه في إيه كمين. اثنين من الصحابة سيدنا سعيد بن زيد وده من العشرة المبشرين بالجنة. وسيدنا زيد سعيد بن زيد وزيد بن حارثة. الاثنين دول كانوا موجودين هناك في سمين فوق. ايه؟ مستنيين القافلة وهي ايه؟ وهي راجعة، ما هو هرب مننا احنا وهو رايح مستنيين وهو ايه؟ وهو راجع. فعلا رجع أبو سفيان. وحمل بقى من الشام ألف جمل ده وبيتابع القناص هناك ويحمل ويرجع. فالاثنين دول شافوه وهو راجع راحوا رايحين مبلغين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش للصحابه كلهم يطلعوا، وما كانش الكلام ده تجنيد اجباري، لا تجنيد اجباري ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اني عايز يطلع يقرا، لان كان يقول مش طالع للقتال، ده طالع علشان ياخد الايه؟ القافله اللي اسمها العير. العير يعني النبي مش طالع للنفير، النفير يعني القتال. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام مش طالع للنفير، مش طالع للقاتل، انما هو طالع علشان ياخد الايه؟ القافله دي ويعتمد على قريش. فعلا طلع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. كان الكلام ده امتى؟ كان يوم الاربعاء 8 رمضان سنه 2 هجريه. وعلشان كده فضل اسبوع، عد بقى لما يبقى 8 رمضان. يبقى الخميس اللي بعد الاربعاء ده مش ثاني يوم، اللي بعديه هيبقى يوم 16 رمضان. فعلا طبعنا يوم الجمعه 17 رمضان كانت غزوه بدر. لكن هو النبي عليه الصلاه والسلام لما طلع يوم الاربعاء 8 رمضان كان طلع علشان يعترف تاريخ القتله هي ايه؟ وهي راجعه من الشام. ولذلك في كتير ما تلاقوش مع النبي عليه الصلاه والسلام، منهم سيدنا عثمان بن عفان جوز بنت النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا عثمان كان متجوز بنت النبي عليه الصلاه والسلام اللي هي رقيه. السنه رقيه على فكره ماتت السنه رقيه بعد غزوه بدر دي، وتعرف ماتت امتى سبحان الله؟ ماتت في نفس اليوم اللي جاب البشير يبشر الصحابه في المدينه المنوره ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر. لان النبي صلى الله عليه وسلم بعت اثنين، خلينا نتكلم في اخر غزوه بدر. كان بعث عبد الله بن رواحه الانصاري وزيد بن حارثه. قال لهم احنا بشرنا المسلمين في المدينه الاولى ان احنا انتصرنا. في نفس اليوم اللي وصلوا فيه الاثنين دول يبشروا المسلمين ماتت سلسله رقيه بنت النبي عليه الصلاه والسلام اللي هي تعتبر اللي هي كانت مرات سيدنا عثمان بن عفان. فما طلعش سيدنا عثمان ولا سيد بن حضير. ليه؟ لان التجريد اجباري. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اللي عايز يطلع يطلع. خلي بالك الكلام ده عكس غزوه تبوك. تبوك كان في شهر واحد في 9 كان مع النبي عليه الصلاه والسلام 30,000 من الصحابه. 4000 وكان معاه 10,000 فرس. اللي ما طلعش في غزوه تبوك لازم يتعذر. لانه كان تجريد اجباري. علشان كده فاكر الثلاثه كعب بن مالك وهلال بن مرة ومرة بن ربيع اللي نالوا من جزاء مصاب بهما في العوش. هنا في بدر لا، اللي عايز يطلع يطلع. طلع مع النبي عليه الصلاه والسلام كام؟ طلع مع النبي 317. سيدنا الامام 317 عباره عن 271 من الانصار و86 من المهاجرين. المهاجرين دول لما كانوا في مكه هجروا مع النبي عليه الصلاه والسلام وهجروا عن المدينه. والمدينه دي كانت اسمها يثرب. وبعدين سماها النبي المدينه المنوره عليه الصلاه والسلام. وكان بيسكنها قبيلتين، قبيله اسمها الاوس وقبيله اسمها الخزرج. الاثنين بعد كده دخلوا في بعض انضمهم سماهم الله بالانصار. يبقى الامطار دول هم قبيلتين الاوس والخزرج. كان عدد كام الامطار بقى هنا؟ 231 وعدد المهاجرين 86. كان مع النبي كام فرس؟ فرسان. كام فرس بس؟ فرسون بس؟ ما هو مش طالع للقتال. فرسون بس. سبحان الله. بعد كده فرس كان فرس واحد. في دم المصطلح اللي هي كانت في شهر شعبان ده شهر شعبان سنه 4 كان مع النبي 30 فرس. وفتح مكه كان مع النبي 2480 فرس. طب غزوه تبوك 10,000 فرس ده اكبر عدد حضر النبي عليه الصلاه والسلام. هنا ما كانش معايا الا فرسين بس، ومعاه كان جمل النبي عليه الصلاه والسلام؟ معاه 70 جمل. 70 جمل. تنقل على المشركين بقى لما طلعوا للقتال طلعوا ب 1300، بعد كده رجع 300. هقول لك ازاي فضل معاهم 1000. معاهم 600 جمل و60 فرس. وجمال ما تعدش، جمال كتير خالص. لكن ما كان معناه كام جمل؟ 70. طبعا الجمال بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام جمال سماء، غير الجمال بتاعتنا النهارده، الجمال بتاعتنا مبرره النهارده. خرجت الاعلام دي مع النبي عليه الصلاه والسلام. للعيون مش للمدينه، طالعين القتل لا. طيب لما يبقى 317 ومعاهم 70 جمل بس، هيخافوا ازاي؟ ولا هيمشوا ازاي؟ هيبقى كل ثلاثة على جمل، يعني يركبوا على جمل يتصفوها، اثنين يمشوا وواحد يركب، وبعدين اللي ايه؟ لما يجي الدور ينزل يقوم اللي عليه الدور ايه؟ يطلع هنا ينزل ولا واحد واحد يعني، سبحان الله. طيب ماشي، يمكن الكلام ده نقوله للقوات للجيش. طب والقائد الاعلى صلى الله عليه وسلم، القائد الاعلى خاتم الصلاح الاسلامي نظامه ايه؟ جايبين له جمل قاعدين يهشوا يهشوا وهو ماشي. تعرف كده النبي عليه الصلاه والسلام كان مع الثلاثه دول، سيدنا النبي ومرثد بن ابي مرثد الغراوي وعلي بن ابي طالب. مرثد ده اكتشف في يوم الربيع الوقت حيث عشر من الصحابة اللي كانوا معاه في المصادق اللي من أفضل الأمثال عبد الله بن طارق وزيد بن الدسمة وزيد بن عدي هو مرسل ابن أبي مرسل استشهد ليه بعد غزوة أحد دي مرسل ابن أبي مرسل الغنائي وعلي بن أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة دول بيتنادوا على جبل فالنبي راشد فجاب دول ينزل كان ربك الدين على كده انت لما كان مرتب او مكان سيدنا علي حسيت ان الخطيب برضه النبي ينزل وصلت انت والنبي يمشي اشوف من بره دخل عامل ازاي انت تبقى راكب والنبي ماشي عشان كده تفهم سيدنا علي مع سيدنا مرتب قال له اقول لك ايه احنا نمشي والنبي يمشي قال له مرتب طبعا قال انا هطلع حتى والنبي يمشي فقال يا رسول الله نحن نتنازل لك عن حصتنا الوقت بتاعنا اللي احنا هنركبه تركبه انت يا رسول الله يقول لهم يقول هو طبعا لما انا على نفسي كنت في ولا ما لازم او كذا لا عليه الصلاه والسلام يقول لهم لا لما يجي يقول انزل امشي زيكم يا رسول الله احنا متنزلين يقول ما انتما باقوى على المشي مني لا انا زيكم ازاي يقول ايه قال لا يا رسول الله احنا نستحمل ماليش دعوه شو بقى يقول لهم ايه قال وما انا باغنى عن الاجر منكما قال انت تاخذ الثواب ولا ما تاخذش يا سبحان الله تمام شوف نقول على ايه صح انت راح نقول على صعب واحد يقدمها لما يمشي طب الرسول صلى الله عليه وسلم ده غفر الله لما تقدم من ذنب ولا تاخر انما بيديها درس ان احنا لا نميز كل ثلاثيه كلها ثلاثيه واحد يقول الله ما فيش ضابط عسكري في الاسلام لا في ضابط في عسكري وعايز تحط الجند ربيع عصافير حط زي ما انت عايز العسكري يضبط عسكري وانت تاخد مرتب اكتر منه ماشي هو ياخد مرتب اقل منك ماشي لكن نتساوى جميعا في النواحي الانسانيه انا بشرب وانت بتشرب انا باكل وانت بتاكل انا بخرج وانت بتخرج يبقى ده يمشي علينا كلنا مش علشان انا ضابط يبقى اكل في نادي الضباط وانت عسكري معكوك تاكل بتاع عسكري بظبطه وانا بقى لو بس الرز قرش يبقى حد وده عسكري جدا ليه ضابط يبقى ليه ضابط ميه وكومبليشن والعسكري يعينه يصيح في الصحراء مش عارف يعملها فين في البر ولا في البر ولا في البحر ولا طب ليه؟ المراحل الانسانيه نشترك فيها جميعا لكن المظهر والمرتب لا مش لكن المراحل الانسانيه لا ولذلك الله عليه وسلم بيتلاقي بينزل وهم يطلعوا يركبوا مكانه يعلم الله ان في زماننا احنا دي القائد وجا عليه الدور ينزل ولا انا نازل من غير عين الدنيا انزل فيه ده انت مستني طب ابدا اعمل تاني يا حاج ولا كلام ما صحش ساعات الباشا ينزل ما تجيش خليه وخلينا احنا ماشيين جنبه كده انا بشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي دور ينزل يسمع سيدنا مرتضى وبعدين يغير مع سيدنا علي وبعدين يجي دور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج سيدنا عمر السلام يوم الاربعاء 8 رمضان ومعاه 317 طبعا ما فيش بقى حجيزات كتير ولا حاجه طلع يعترض القافله فعلا ترتب للقافله ترتب لها ورفيع في المكان ده هنا ده المعسكر بتاع بدر بن غزوه كم سنه في الحته دي اللي هناك الحته الحمراء دي سلاسل الجبال الغربيه سلاسل الجبال الغربيه وهنا كان البحر الاحمر مكان الخشب يمكن البحر الاحمر رجع ابو سفيان بالقافله 1340 طبعا ابو سفيان ذكي جدا جدا قال لك اذا كان بترصدون وانا صالح اذا حسبوني وانا نزل مش ممكن عشان كده كان طريق قوي فعمل ايه؟ وقف القافله كلها هنا فوق وقعد بنفسه بقى يستكشف يبص اللي عايز يعرف الاخبار يروح على ابار المياه لان دي محطات استراحه في الصحراء اللي هي عشان يكونوا طالعين تفاهم مصر اذا كنت صحراوي هتروح في نفس هاوس زراعي هتروح في طنطا تاخد الزيات فهو كده برضه فجاء ابو سفيان على بئر ماء وعمل بيقول له ماذا بقى؟ طب يبقى واحد بيقول له ميه بيقول له في حد كان هنا جنب ميه؟ قال له لا قال له مفيش حد خالص؟ قال له لا مفيش خالص خالص قال له اه بس في اثنين كده مشوا على زي ما هو بره مشوا على طول قال له فين؟ الابل بتاعتهم بركت فين؟ قال له في الحته دي راح ابو سفيان في المكان اللي فيه الابل ايه؟ كانت بركه وقعد يدور فعلا لقى بعرات الجمل، البعر بتاع الجمل. مسك رابط الجمل بايده البعر، حرك البعر بطلبه، سمع النار في ايده، ما هو ما تهضمش، النار ما تهضمش، الجمل نفسه من البلح كده بالنار بتاعه. البلح لقى الشعور عنده فالجمل بيطلع عنه، بس لما النار ما يتهضمش فينزل زي ما هو. عشان كده لما رابط الجمل فرق بتواضعه، طلع النار في ايده، قال هذه والله علائف يثرب. يثرب اللي هو ايه؟ المدينه. اكيد حد من المدينه المنوره جاء هنا، وما دام من المدينه المنوره يبقى لازم محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا انا اسف يا ترى لما كملت كلامها ما ترصد ليا هو واللي معاه. يعمل ايه ابو سفيان؟ خلي بالك بقى، هو واقف في الصفوف هنا، كان المفروض ابو سفيان لما يمشي يمشي كده، يمشي مع الخط اللي انا هقول لك عليه اهو كده اهو. لو يمشي كده زي ما انت قاعد كده هتبقى سلاسل الجبال الغربيه على ايده ايه؟ انت قاعد يبقى ايه؟ بص منظرك انت قاعد كده. انا بس لسه الجبال الغربيه على ايده ايه؟ الشمال. ابو سفيان راح عامل ايه؟ ضرب وجوه الابل هنا كده، وراح معدي سلاسل الجبال الغربيه، وراح متداري فيها، وراح ماشي من هنا كده. أصبح ثلاثة الجبال الغربية دلوقتي على إيد الإيه؟ العكس. طب إيه على إيد الشمال؟ البحر الأحمر، يبقى أنت كده فاهم، تمام كده. أصبح البحر الأحمر على إيد الشمال، وثلاثة الجبال الغربية على إيد اليمين زي ما أنت قاعد كده، وهو متداري هنا راجع بالإيه؟ بالقافلة بتاعته. وده معنى قول الله عز وجل: إذ أنتم، يعني أنتم يا مسلمون، بالعدوة الدنيا قريبة الناس إلى النبي. وهم مين؟ المشركون بالعذرة القصوى اللي هي غير سهل، والركب الركب اللي هو ايه؟ اللي هي القافلة الألف جبل دي، والركب أسفل منكم، يعني قريب منكم بس متداري في الجبال، بس ورا الجبال، فاللي يبص على الجبل مش هيشوف اللي وراه. واضح؟ والركب أسفل منكم، يعني يعتبر كده ابو سفيان ايه؟ نجا عدى بالقافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ايه؟ مستنيين. ابو سفيان خايف برضه، قال لك احتمال حد من ايه منهم يجي ورايا ولا يحصلني، فقلت انا اعمل ايه؟ ابعت لقريش واقول لهم ابعتوا لي نجد، نجدة، ابعتوا نجدة تحمي بيها الايه؟ الالف جمل بتوعكم. فعلا ارسل ابو سفيان ابن حرب، ارسل مين؟ ارسل دمدم ابن عمرو الغفاري، اهو دمدم اللي نجدة اللي تحتيه على طول، دمدم ابن عمرو الزكريا، وقال له روح يا دمدم بسرعه على مكه وقول لهم يلحقوا يطلعوا لنا جيش بسرعه ينقذوا القافله. دمدم ابن عمرو لازم يحبشها طبعا شويه، ما يحاولها كده، لازم يديها حتتين من عنده ساحر الجو يعني. فقام له احشاء هدومه، راح راكب الايه؟ الدبه بالعكس، يعني خلى وشه ناحيه الدنيا، وراح داخل بيها مكه. اللي يعمل المنظر ده في مكه معناها في مصيبه حصلت، النعمة الحركة دي معناها دي مصيبة يعني. راح داخل مصر راح قال وصيما وصيما أموالكم بين يدي محمد عليه السلام تدركوها أو لا تدركوها، الغوث الغوث، الحقونا الحقونا، إيه الموضوع؟ الحقوا القافلة بتاعتكم يا تحقوها إيه؟ وما في الحقوهاش. إيه اللي حصل؟ قال ده محمد طلع عليه هو والصحابة الحقوا بقى شو نظامكم إيه؟ عمل على طول المشركون عمل اجتماع في حتة اسمها دار الندوة، مكان يجتمع فيه كده يدرسوا فيه يعني ايه اللي يعملوا ايه لما يحصل حاجه بسرعه. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ قول لك نفسك لازم نحصل ايه؟ يا الله بقى يعني بقى هو انا ده كده هنتخنق هنتخنق، لان عندهم الرحلات بتاعتهم بتطلع. وبعدين بقى حيالك النبي عليه الصلاه والسلام هيعمل معانا كده على طول، يبقى لازم نأدبه بقى، لازم نبين له احنا مين. فعلا عملوا الاجتماع وقرروا الخروج للقتال دفاعا عن القافله. طلعت كم بقى؟ قال الاعداد بتاعتهم اهو 1300 لغايه دلوقتي، خليك 1300 بس لان بعد كده رجع 300، ومعاهم 60 فرس، ومعاهم 600 درع. الدروع بقى اللي بيلبسها المسافر عشان لما ياخد ضربه ولا حاجه ايه ما تحصلش في جسمه. وخرجوا أعدادهم كبيرة طبعاً، ومعاهم مين بقى؟ علية القوم، طائل بن عمرو، وعقبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، ووليد بن عقبة بن ربيعة، صفوان وعمير بن ابي الجمحين وابو غالب. ابو غالب حاله ابو غالب كله طالع. الحمد لله ماشي فيه ابو غالب هنا. هشوف ماشي ازاي. لكن ما كنتش عم اعرفش. طلع اسد بن عبد الاسد مخزومي يعني يعتبر العشره اللي بتوع المشركين طالعين. خرجوا مستعدين للقتال. وهم في السكة كان أبو سفيان وصل بالقافلة راح مكة. مكة فيها غرامة. قال له فين يا جماعة اللي هم غرامة؟ أنا شفت معاك ضمن من عمرو الزكريا وقلت أنا أصلا ما خلصتش. طب إيه نعمل إيه؟ نبعت لهم نقول لهم ارجعوا. قلت أنا هلحقهم وأقول لهم إيه؟ يبقوا ارجعوا يعني. فعلا لحقهم. قال له إيه الموضوع؟ خلاص القافلة نجت. ورجعت بيها استلمها الى مكه. يلا بينا نرجع بقى. نرجع كبرت في دماغ ابو جهل. قال لك انا طلعت. وانا لما اطلع ما نزلتش لازم نزلت. طب اطلع انزل تاني ما فيش هو كده. النظام قال مش ممكن. بصينا وحش. ربنا يديك شغل السلام. راح قال بقى والله لا نرجع حتى نرد بدرا. روح لبقى بتاع البدر دي. فصبح الجزور نذبح الجمال هناك ونشرب الخمر وتعزف الطينات المغنيات يغنينا وتسمع بنا العرب والعرب كلها تسمع بنا ان احنا طلعنا وتحديناهم ورحنا هناك ما لقيناش ولا واحد علشان ما يعملوش كده في الغرب. يا عم ابو جهل انت يهديك يرضيك ابدا. نرجع خلاص مفيش فايده. مين اللي كان عاقل شويه؟ انا رجع بال 300 ابن شريك الثقافي اخر سنه 8 والاخرس ابن شريك كان طالع معاه 300 من متابع الزهره. ما هو 300 ضد الزهره. فلما راح منكر كده قال لا انا كنت جاي معاك على ان احنا ايه ندافع عن القافله وما دام القافله نجت اذا ملوش لازمه القتال. فانا حاول اللي بنوا الزهره كلهم يلا بينا ارجعهم راح راجعين. يبقى كانوا 40,300 رجع 300 اللي هم رجع بيهم الاخرس بن شريك. يبقى فضل كم مع المشركين؟ فضل 1000. الحقيقه كان في واحد عاقل هنا بس مش قوي لانه مشرك اللي هو عزبه بن ربيعه. كان راكب جمل لونه احمر محمر شويه وده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول عشان النبي شافه في المعسكر هنا قبل المعركه وشاور عليه قال ان يطيعوا اصب هذا الجمل الاحمر يرشده. بيقول ان المشركين دول عاقلين يسمعوا كلام اللي ركب الجمل الاحمر. مين اللي ركب الجمل الاحمر؟ اللي هو عزبه بن ربيعه اللي هو تبقى بنته هم اللي متجوزه ابو سفيان. طب احنا كنا اسمهم عمرو وحنظله. حنظله مش لطيف هنا تنازل بس وعمرو قطر ابن عمرو قطر. ليه بقول لك الكلام ده؟ لان عبد بن ربيعه الحقيقه ما كانش عنده رغبه للقتال. وكان بيوقف الموضوع ده واحد اسمه حكيم بن حزام. فلو هو يبقى ابن اخت خديجه بنت خويلد مرات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي تبقى عمته حكيم بن حزام ده. فقعد يتكلم مع عبد بن ربيعه. عبد بن ربيعه اهو اللي قتل سيدنا حمزه اهو ده عبد بن ربيعه. وسبحان الله يا اخوانا عبد بن ربيعه ده كان له ابنين. ابن مسلم اسمه هشيم بن عبده بن ربيعه حكيم عن المسلمين هناك. هشيم بن عبده بن ربيعه وابن كافر هنا اللي هو الوليد بن عبده بن ربيعه. شوف واحد مع المسلمين اخ والثاني مع المشركين اخ منه اخ اخ منه مشرك. فعبد الحقيقه ما كانش له رغبه ان هو يقاتل. وعشان كده واحد حكيم بن حزام ابو جهل وقال له يعني ما فيش داعي للقتال وما دام القافله نجت يبقى نروح وخلاص على كده. ابو جهل بقى قال كلمه نرفزت عبد الحقيقه نرفزته. قال انا عارف يا عبد مش عايز يقاتل ليه؟ عشان ابنه هناك مع المسلمين اللي هو مثلا مين ده؟ هشيم. فانا حاول بقى كلمه نرفز يعني قال قد انتفخ والله تحرق. ده عبد تلاقي كرش مليان من خوف من راحه. مرعوب وكرش مليان راحه. لما قلت تركنا دي عزة نرفزته طبعا. قال انا قال فرحان هو بالكلمة دي. قال أنا انتفخت من الرأس سيعلم أبو جهل. طيب يلا بينا نقاتل. وهو لا يعرف بقى صراحه يا ابو جهل من انتفخ قهره انا ام هو يبقى قتال. هو الحمد لله من ايه قرره شفت انت ما عشتم ما اعتمدتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا. ربنا قدر ان يحصل القتال ده عشان ينتقم من اعدائه بايدي المسلمين. كل رد ابو جهل خلاص القتال خلاص انتهى لابد من القتال. نرجع بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو هنا قاعد مترصد ليه؟ للقافله. لما الوقت جاء قال لك هم اكيد ايه؟ نجوا اكيد ابو سفيان غير كده. طيب قول ربنا وعدني بحاجتين. وإذ يعدكم الله رحبة طائفتين. ربنا قال لي يا محمد عليه الصلاة هتطلع يا تاخد العير اللي هي القافلة واللي وقفت منك يبقى النفير. هتاخد حاجة من الاثنين. يا العير يا النفير. وإذ يعدكم الله رحبة طائفتين أنها لكم وتودون يعني عايزين أن غير ذات الشوكة تكون لكم. انتوا عايزين غير القتال يعني كانوا عايزين ايه؟ العير لكن هذا تراضي الاخير. كان النبي عليه الصلاه والسلام مستني لغايه ما تاكد لديه ان القافله هربت. وصل الخبر ان المشركين جايين يعمل ايه؟ الكلام ده كان يوم اربع اسف كان يوم خميس 16 رمضان سنه 2 يوم خميس عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا عسكريا اجتماع لقادة اركان حرب القوات الايه؟ المسلحه. اهو الوطن اللي عايزين قتال اهو. فعمل النبي اجتماع عليه الصلاه والسلام. 317 يا جماعه. اشيروا اعلامي ايها الناس. قولوا لي رايكم ايه؟ قالوا لهم ايه يا رسول الله؟ قالوا لهم احنا كنا طالعين علشان العيد. ودلوقتي وردت. وقريش جايه. ووصلنا الخبر انهم مستعدين. هنعمل ايه؟ وقلت ايه؟ قال المقداد بن عمرو ده من المسلمين. هذا نوع عمرو ده من المهاجرين ده. قال المقداد بن عمرو عن المهاجرين عن ابن كم 86. وقال يا رسول الله انظر ما امر الله. فوالله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله لو استعرضت بنا بركه الغماد يعني اقصى حته في المعموره يعني بكل النهارده بيقول لي والله حتى لو رحت امريكا حرقها امريكا يعني انها بعيده قوي قوي قوي يعني. هو سيدنا النبي عليه السلام الحقيقه مش عايز يسمع راي المهاجرين. ليه؟ لان دول بتوعه بتاع قريش. يعني يعتبر راي النبي لهم. انما سيدنا النبي عليه الصلاه عايز يسمع راي مين؟ راي الانصار لسببين. السبب الاول انهم هنا عددهم اكبر 231. السبب الثاني ان كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما هجم من مكه الى المدينه كان عمل مع الانصار وثيقه يعني اتفاق ان الانصار يدافعوا عن الاسلام وعن النبي عليه السلام طالما هم فين؟ في المدينه المنوره. لكن دلوقتي هم بره المدينه. بره المدينه يعني من حق الانصار انهم يقولوا مثلا لا احنا مش هنقاتل معاك يا رسول الله عايز تواجههم انت؟ واجههم. لان احنا متفقين معاك ان احنا نقاتل عنك امتى؟ لما نكون جوه المدينه المنوره. عايزين ناخد الأول درس من كلمة المقداد بن عمرو. لما قال والله يا رسول الله مش هنقول لك زي بنو إسرائيل ما قالت لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ده درس كبير جدا جدا في إيه؟ في الإيجابية. شفت النص الإيجابي إزاي؟ مش سلبي. ما قالوش يا رسول الله اذا انت ربك فقاتلا ربنا يقويكم وربنا معاكم ربنا يساعدكم ربنا ينصركم بس ايه؟ خليك بعيد عننا. لا دي سلبيه بتكثر النهارده دي. تلاقي كتير جدا جدا من المسلمين وحتى في الانتخابات اللي فاتت دي يقول لك كده ربنا معاك يا عم الشيخ ربنا يقويك ربنا انصرف وهذا ايه؟ هذا العمي ربنا عليك وتنجحنا وهذا ما عندك مين مش ديكو شغول انت تشارك شارك وتساعد وكل ضد الايجابي تمشي الجولة الانتخابية من نفسك كده تعمل وقفة تعلقها تروح على قرايبك وتقول لهم يا جماعة دول نازلين مسلمين نازلين فمش دعوة بالشيخ عبد الرب النبي ولا بنص بالليل ولا بنص الحرام ولا بنص الحرام عمال احنا بنقول دول اخوان ونصير الاخوان واحنا عايزين الاتجاه الاسلامي عايزين مش هو بنقول للشيخ عبد الرب النبي تبقى تعمل من نفسك دعاية انت من نفسك كده تعمل دعاية في جاهل مش اذهب انت وربك فاستقيم ان هؤلاء تعبون لا الحقيقة سيدنا عليه السلام زي ما قلت لك مش عايز رأي الأمصار اللي مهاجرين هو عايز رأي الأمصار يقوم بأدب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم محمد يقول ايه؟ يقول أشيروا علي أيها الناس أعرفوا أيها الناس مين الناس دول؟ هو عاصم الأمصار الحقيقة فقام سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيدنا سعد بن معاذ اللي استشهد بعد غزوة بني قريظة كان عنده 40 سنة وكان له اخ ثالث اسمه عمرو بن معاذ كان عنده 32 سنه استشهد في غزوه احد عمرو بن معاذ اخ سعد بن معاذ اجيروا علي ايها الناس قام سعد بن معاذ سيد الانصار الذي اهتز له عرش الرحمن عندما مات وقال يا رسول الله عليه الصلاه والسلام كانك تعنينا انت تقصدنا احنا يعني قال نعم عايز اعرف رايكم بالانصار يقول ايه؟ رضى الله عنه ورضى يقول يا رسول الله لقد اكرمنا الله بك عليه الصلاه والسلام فامنا بك وصدقناك وعلمنا ان ما جئت به هو الحق فامضي لما امر الله فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر ولو البحر ايه؟ فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل ان نصيبك في الحرب صبر عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فامض يا رسول الله سر النبي صلى الله عليه وسلم انبسط فقال امضوا لما امر الله فقد اعلم الله احدى الطائفتين والله لكاني انظر الى مصارع القوم ده انا متهيألي كده شايف المعركة قدامي وشايف المشركين وهم بيموتوا وسبحان الله يخلى الكلام ده كان امتى؟ يوم الخميس علشان كده سيدنا عمر بن الخطاب بيقول حديث البخاري بيقول لي ايه؟ في غزوة بدر دي بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مصارع القوم قال هنا الكلام ده من الخميس ومعركة بكرة قال هنا يموت فلان ابن فلان وهنا يموت فلان ابن فلان في الحتة بتاعت بدر دي قبل المعركة ما تبتدي يقول سيدنا عمر بن الخطاب هو الذي بعثه بالحق لا لا لا الله ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن عليه النبي طلع مفهوم فجعلوا في بئر اللي هو بئر الخليد ده هو في الحتة دي ده هو بئر الخليد ده وكان في جزء 70 من المشركين فجعلوا في هذا البئر وقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يقول يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان بنجيب باسمائهم بعد ما ماتوا دخلوا الله تعالى فجد اني قد اني وجدت ما وعدني الله حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ سيدنا عمر وقف جنبه يقول يا رسول الله عليه السلام تكلموا اناسا قد جيفوا تكلم جثث يا رسول الله ما ناس ماتوا اندفنوا قال ما انتم باسمع لما اقول منهم غير انهم لا يستطيعون ان يردوا علي شيئا. كده يقول يا عمر ده في العلم دلوقتي بس ما يقدرش يردوا علي. سر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طول بقى يبتدي في استعدادات القتال. لما كان في قتال في معركه لازم يستعد ليها. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج قلت لك معاه 317 فبدا يصفهم في حته اسمها بيوت السقيا مكان خارج حدود المدينه علشان يرجع اللي سنهم صغير وما يعرفوش القصه بقى مين سن صغير هنا في المعركه عنده 16 سنه عمير بن ابي وقاص ابن سعد بن ابي وقاص كان عنده كم عمير 16 سنه وعلى سنه كام من الغرب كنت عليا اولى سنه ها اولى لما رايح لما رايح خلاص عرفوه. شوف بقى ربك عنده 16 سنة وبعدين لما عرف سيدنا عليه السلام بيصف الصفوف هتيجي يرجع بقى لما سلمت 16 سنة صغيرين. المعمر بن أبي وقاص كان يتوارى من النبي تخبى منه عشان ما يجيبوش. فين كده كلام النص الآية؟ قال عود يا عمي ارجع يا عمي اتغير لسه يرجع بقى يقول الحمد لله جت منه بركه يا جامع هو النبي اللي هيرجع الظهر اما انا جاي اهو جنبك عشان اقعد اهو. قال يا رسول الله ابكي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام لا تحرمني الشهاده في سبيل الله ما تحرمنيش من استشهد يا رسول الله. وان كان ما تكون بتاعت النبي عفان قول له قول للنبي عفان يسيبني قول للنبي يسيبني. فإن صعب توفى ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير انت صغير ايه يا رسول الله ما تعلمنيش الشهاده يا رسول الله. اتخذ سنه يعرف الشهاده عارف الشهاده في سبيل الله وتعالى هنا على طول سنه يهم الشهاده ما عندوش فكره شهر زاد شهر زاد شهر يار ما عندوش فكره عن الشهاده شهاده ايه؟ يقول لك الشهاده مش خدتها من زمان مش ابتدائيه فخدتها. يقول الشهاده في سبيل الله في سبيل الله عز وجل. يبكي سيدنا عمير ابن ابي وقاص لغاية ما نبعث هو قلت خلاص إذا كان لك رغبة تطلع إخلع يخرج في غزوة بدر وهو عنده 16 سنة فألقى الله شهيدا أكرمه الله بالشهادة استشهد وعنده 16 سنة. وغدا سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل الجيش بقى إيه؟ ولا الصياغة العامة من مقدر بالدين سيدنا مسعر بن عمير وهو هو رب سيدنا مسعر في غزوة أحد اللي كان معاه الورقة القيادة العامة بس استشهد في غزوة أحد. قتل واحد منهم اسمه ابن قمعة يا ابن عمر بن عمير اللي كان متجوز اللي كان متجوز حمزه بنت جحش بنت عمة النبي عليه السلام اللي هي اخوها عبد الله بن جحش اللي هو استشهد في غزوه احد ومسلوب مع خاله اللي هو حمزه بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاه والسلام. لان حمزه بنت جحش وزينب بنت جحش وعبد الله بن جحش الثلاثه اولاد مين؟ اولاد عمر بنت عبد المطلب اللي هي تبقى اخت حمزه يبقى تهم حمزه حمزه ايه؟ خالهم ايه؟ رمضان كريم سيدنا حمزه خاله ما فده سيدنا مصعب بن عمير خش بقى في غزوه بدر وكان معاه في غزوه بدر لواء ايه؟ لواء المسلمين. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام عطى لواء المهاجرين لسيدنا علي بن ابي طالب وعطى لواء الانصار رايه الانصار عطاها مين؟ لسعد بن معاذ اللي هو قلت لك انا عليه ده اللي احتاج له عرش الرحمن. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعداد للقتال تجهيز بقى يقوم بنفسه صلى الله عليه وسلم يطلع في فريق استصراع هو النبي عليه السلام يطلع معاه واحد عشان يستقلعه يعني يستقلعها يشوفوا بقى النظام ازاي مشركين وصلوا لغايه فين يقوم زي ما بيطلع بنفسه مع واحد من الصحابه جمع على بيت الله لقوا راجل كبير شيخ راجل عجوز غنى ميت بس لما شاف بتوع العرب دول ما شاء الله عليهم يعرفوا كل حاجة ينص في الأرض يعرف السير والأثر. فسيد النبي عليه الصلاة والسلام بيسأله بيقول له ما بال محمد وقريش يا شيخ أنت أخبار محمد وقريش إيه؟ وهو النبي عليه الصلاة والسلام ما بيقول له كده ليه؟ عشان ما له عليه طب لو أنا محمد رسول الله ولا كان كده ما أقولوش. قام الشيخ بص للنبي عليه الصلاة والسلام واللي معاه قوي كده فقال لهم من انتما سمونا سيدنا النبي عليه السلام قال له ايه؟ قال اذا اخبرتنا اخبرناك طب قول لنا احنا نقول لك. قال اوزيك بذلك واحده واحده قال له واحده واحده قول لنا انت بس اخبرنا قبل ما تقولش ايه واحنا نقول لك احنا من مين. شوف بقى الشيخ قال ايه؟ قال الشيخ اخبرني الذي اخبرني ان محمدا واصحابه دي ما كانش النبي قوي دي يقول لك انا عارف يا شيخ أخبرني النبي أخبرني أن محمدا وأصحابه خرجوا في يوم كذا فإن صدق الذي أخبرني فهم الآن بمكان كذا. كان النبي في الحتة دي عليه الصلاة والسلام. الثانية بقى قال أخبرني الذي أخبرني اللي إحنا عايزينه أن قريشا خرجت في يوم كذا فإن صدق الذي أخبرني فهم الآن بمكان كذا. أثرهم قريبين من سيدنا النبي مش واخد باله عليه الصلاة والسلام. كان عايزين ناخد شوية دروس من الشيخ ده الأول. إيه؟ ما هو عرف. عرف. من دفاع الصحراء. واحد يقول لي طب ما هو قريب يكون مشرك، طب ما هو مشرك، طب خدت منه درس. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحكمه دوره المؤمن ان وجدها ولا يحكم الناس بها. انا نسب الحكمه من اي حد. خلي بالك الشيخ قال ايه؟ الشيخ بيقول اخبرني الذي اخبرني فان صدق الذي اخبرني. ده درس كبير جدا جدا جدا جدا. في الدقه في نقل الكلام. لما تيجي تنقل الكلام شوف انت بتقول ايه؟ قول شفت بعينك؟ قول شفت بعينك. واحد حكالك وواحد قال لي، فينطبق اللي قال لي يبقى الكلام كذا كذا كذا. لكن ما تقعدش تتكلم وتقول كما لو كنت انت بقى خبير وشفت وبعدين يطلع كده كله مش مظبوط من هنا لكلمك. عيب عليك يا راجل، هتبقى راجل كده وتكذب وتقول والله طب انا اعمل انا مالي؟ ده هو اللي قال لي. طب ما قلتش ليه واحد قال لك؟ ها؟ شوف الشيخ دقيق ازاي في الكلام؟ قال اخبرني الذي اخبرني ان محمدا وان الصلاه خرج لا فان صدق الذي اخبرني يبقى كذا كذا كذا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارف اللي هو عايزه، فاستعد لركوب الدبه. بيركب الدبه وهيمشي. ما قالش للشيخ من مين؟ انا راجل يا عجوز بقول له ايه؟ قال ممن انتما تنسيت ولا ايه؟ مش قايل واحده بواحده؟ وانا قلت لك اهو يبقى انت من مين؟ اشار النبي صلى الله عليه وسلم جاء العراق هنا كده. اشار بايده كده. وقال انت هتعرف انا من مين؟ قال له اه. قال من ماء. واشار النبي صلى الله عليه وسلم. قول يعني كده في الكون الان. فوقف الرجل متاملا. الرجل الشيخ العبوس ده قال من ماء، ده بيقول من ماء وشاور كده. ما من ماء؟ من ماء العراق؟ ما يكونش من العراق؟ كنت راجل اللي قابلني ده من العراق؟ يكونش كتير ومش هيوصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد معنى ثاني خالص. معنى قول الله في سورة المرسلات ألم نخلقكم من ماء مهين؟ يبقى أنت منين؟ أنا من ماء. إيه هو الماء؟ المني. مش إحنا مخلوقين من مني؟ والراجل الشيخ فاهم إن الماء ده إيه؟ معرفش فيه. فيه وتبقى. لكن النبي كده صدق معاه ولا لا؟ لما قال له هقول لك كان بياخد منها درس كبير جدا اسمه إيه؟ قاعدة فقهية هي. وفي المعارض مندوحة عن الكذب. يعني ما تكذبش لكن عرف الكلام. عرض بالكلام يعني هات معنى يحتمل اثنين. زي سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما كان معاه مراته والملك بقى مجنون يقول لك مين اللي معاك دي؟ اللي قلت له دي مراته ياخدها منك. يبقى مبسوط قوي قوي. لكن لو قلت له اي حاجه ثانيه يسد. هو كده مجنون. فجاء على سيدنا ابراهيم تعالى مين اللي معاك دي؟ اللي قال له مراتي هياخدها منك. فلاوى بالكلام عرف قال هذه هذه اخت. قال له طب خلاص ما دامت سيدنا ابراهيم كذب؟ لا. ليه؟ لان يقصد انها اخته في الله عز وجل وهي مراته. طب انا مراتي اختي في الله الاول وبعد كده ايه؟ زوجها ما اتجوزتهاش الا لانها اخت في الله ومراتك انت اخت في الله؟ مش صح كده؟ تعرف هذا يتكرر مين؟ سيدنا الشافعي رضي الله عنه وارضاه. كانوا بيضربوا الامام ايه؟ احمد بن حنبل على كتاب خلق النص خلق القران. يقولوا له القران مخلوق، يقولوا له مش مخلوق. لما لو قلت القران مخلوق فانا مستهدف. والقران كلام الله ضربوا ضرب لما عندهم ضرب. هو دي شايف مش عايز يقول لهم برضه القران مخلوق. فلما جه الامام الشافعي شاف الضرب قدامه. فقالوا له بقى تطلع على هات منه سد بقى. القران مخلوق ولا مش مخلوق؟ هيقول لي الامام الشافعي. هيقول مخلوق حرام مش مخلوق هينضرب زي الغنى احمد. طب نعمل ايه؟ دايرة بالكلام. شوف اللعبه اللي عملها لعبه حلوه قوي. يقول قران مخلوق ولا مش مخلوق؟ انا بس مستمع. مخلوق ولا مش مخلوق؟ مطلوب مخلوق ولا مش مخلوق؟ قال اياك تعمل؟ انا اقول له ايه يا عم؟ المخلوق. ده مخلوق وعمه مخلوق. مخلوق قالوا ماشي. قال اهو. هو قال يقصد ايه؟ ايه تعني؟ هو السنة فعل يعني ايه؟ يعني انا رد انا اقول يعني يقعد يقول هو يقصد ايه؟ انا مخلوق ولا مش مخلوق؟ انا مخلوق طبعا ولا ليه مخلوق؟ انا مخلوق ومخلوق. انا بناخد من الحاجات في الذكاء وفي المعارض ممدوحة عن الكذب. عرف سيدنا النبي عليه السلام المكان بتاعهم يلا فوق على طول التجهيزات بقى عشان يجبروا الامر على انهم ايه؟ يقفوا عند المكان اللي هو عايزه. يعني اللي هيبدا بالمكان هو اللي هيبدا بالمعركه. بمعنى ايه؟ بان احنا لو نلعب سلام وقف في مكان هم هيجوا هيلاقوا هنا هيقفوا فيه عشان المعركه ايه؟ تبدا. وسبحان الله زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل برضه المشركون عملوا كده برضه. عملوا ايه؟ بعثوا عمير بن وهب الجبحي اهو فوق اهو. بعثوا عمير بن وهب الجبحي قالوا له روح يا عمير شوف عدد المسلمين كم كده. ففعلا عمير راح بص على معسكر المسلمين من بعيد حذرهم فعلا. وراح راجع المشركين تعرف قال لهم ايه؟ ترى القوم 300 يزيدون قليلا او ينقصون قليلا. سبحان الله هم 317 يعني جابهم بالظبط. ورجع بقى بس الحين رجع يقول ايه؟ رأيت البلايا تحمل المنايا غرق وقش من غرق بس ده ملك ومغرق مش فاهم ده المسلمين لو يملكهم شفت البلايا تحمل المنايا الموت ما هو ده يضرب تحمل السم الناقع ده مش هتنفعكوا حاجه ده لو يملكوا دي انت حرين. على فكره عمال ابن وهب ده اصلا 30 بعد جزء بدر على طول ده لانه كان متربي مع صفوان ده هو اللي اتكلم في اسلام صفوان بعد كده. دي قصه جايه جميله الحقيقه بس هنقولها في اخر المحاضره الثانيه. قصه اسلام عمير بن وهب الجمحي بيفكروني بيها فيها دروس طويله جدا فحذروا. عشان كده سيدنا عمر كان عايز يقطع رقبته لما مسكوا في المدينه المنوره بس بعدها اعلن اسلامه. يعني سيدنا عمر قال لنا يا رسول الله عمير بن وهب الجمحي اهو الذي حذرنا للمشركين ده اللي قال على العدد بتاعنا يا رسول الله المشركين. بدأ المشركون في الاستعداد للقتال يعمل ايه المسلمين بقى؟ راحوا جايين في الحته دي اهي راحوا نازلين وقفوا هنا ده معسكر المسلمين اهو. عشان كده المشركون لما جم لقوا المسلمين هنا اهو راحوا هم واقفين هنا بقى وشهم هنا والمسلمين وشهم هنا. دي بقى ابار بدر اهي عباره عن مجموعه ابار حفرها واحد اسمه بدر تبعد عن البحر الاحمر ب 30 كيلو وتبعد عن مكه المكرمه 343 كيلو وتبعد عن المدينه المنوره 158 كيلو. النبي عليه الصلاه والسلام عسكر في هذا المكان اللي هو بدر ده. خد علشان كده عملنا ساعه بالظبط وهنكمل بقى المره اللي جايه بس يا ريت تفكروني المره الجايه تقولوا لي ان احنا واقفين عند لما المسلمين وقفوا ما اتكلمناش لسه عن حاجه عشان عايزين نشوف بقى الحباب بن المنذر عمل ايه وسواد بن غزيه وبقيه من الصحابه وغيرهم. يعني المره الجايه هتقول احنا واقفين عند يوم الخميس يعني هنقف على يوم الخميس 16 رمضان سنه 2 هجريه عشان هنفضح على معركه يوم 17 رمضان ونشوف ايه اللي حصل فيها وايه الدروس والعبر والعظات المستفاده منها. نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكثر خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد ان شاء الله هيستمر بقى الرساله كل 15 يوم اعتبارا من النهارده ان شاء الله. واللخبطه اللي كانت حصلت دي على اساس ان الاستاذ جمعه اقامه الله في الخارج ولما يجي بالسلامه ان شاء الله هيبقى الانتظام باستمرار. لكن كل 15 يوم باذن الله. علشان كده هنبدا النهارده ان شاء الله اسئله ويريد نخلص الأسئلة كلها بتاعتكم عشان بعد كده إن شاء الله نكمل سلسلتنا سلوك المسلم الملتزم. هو احنا هنخرج عن سلوك المسلم الملتزم المرة الجاية على طول إن شاء الله علشان نعمل عملية التوازن، لأن بعض الإخوة بيقولوا أنت المرة اللي فاتت اتكيت علينا قوي، وسلوك المسلم مع زوجته وحقها إيه ونعمل معاها إيه، ما قلتلناش طب هم يعملوا معانا إيه. فبنقول إننا لما بنقول لهم هم يعملوا معاكم إيه لما بنبقى بندي درس أخوات، لكن هنكلمكم أنتم ونقول لكم المفروض الزوجة تعمل وتعمل وتعمل. لما هتروح تقول لها هتقول لك مش معقول يا فندم كده، لا احنا عايزين نسمع مثلا. فاخد بقى شريط زي بعض يبقى خير ان شاء الله. اعتبارا من المره الجايه هنخرج بس عن سلوك المسلم الملتزم، وهنتكلم عن سلوك المسلمه الملتزمه مع زوجها بس. يعني احنا اتكلمنا في الحته دي في الشريط بتاع سلوك المراه المحجبه، قلنا المفروض يكون مع زوجها ايه، لكن ما كانش بالتفصيل زي ما اتكلمنا بالنسبه للراجل. فان شاء الله باذن الله بس المره اللي جايه ان شاء الله باذن الله هتبقى عن سلوك الاخت المحجبه مع زوجها. يعني زي ما قلنا حقهم علينا نقول حقنا عليهم يبقى ايه، وبعد كده بنكمل سلسلتنا ان شاء الله. الاسئله الحقيقه انا هقولها وهجاوب عليها، ولقيت فيها تفريعه طيبه يبقى ممكن انا افرحها ونكمل الاجابات. والاسلام كده، الاسلام ما دام فيه خير زود. زي ايه؟ الصحابه يقولوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن مركب البحر بحر مالح ونحمل معنا القليل من الماء، ماء الحلوة عشان يشربوا منها يعني، أفنتوضأ بماء البحر؟ وما نقدرش نتوضأ بماء الحلوة لما أنا هتخلص، ممكن نتوضأ بماء البحر المالحة دي؟ قال نعم، هو الطهور ماؤه، إذا كان يعتبر جاوب خلاص، لكن ما دام فيه خير يزود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الميتة بتاعته اللي هي ايه؟ السمك. طب احنا هما الصحابة ما سألوش عن السمك. هما بيقولوا يعني احنا نتوضى بمية البحر؟ ده السؤال. لكن ما دام في خير عمل ايه؟ زود. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فمن هذا الباب ان شاء الله السؤال اللي هيجي ولاقي له تفريعة طيبة نقدر نستفيد منها ان شاء الله نقوله، ويبقى خلصنا الأسئلة كلها النهاردة بإذن الله. هنبدأ الأسئلة طبعا. ندعو بالشفاء العاجل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرهم خيرا وأن يعوضهم خيرا الإخوة والناس اللي حصل معاهم الدخان اللي حصل هنا في الورديان. نسأل الله عز وجل لهم السلامة ونسأل الله عز وجل لهم الشفاء. ندعو الله تبارك وتعالى أن يعجل بشفائهم وأن يعوضهم خيرا. هو اللي حصل معاهم كان يحصل ممكن يحصل مع اي حد مننا في اي منطقه، لكن هو يعني ربنا الحمد لله بيردهم الثواب. اشد الناس بلاء الانبياء فالصالحون، فالامثل فالامثل، يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان في دينه صلابه زيد له في البلاء. وفي حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث صحيح البخاري من يرد الله به خيرا يصب منه، وفي روايه يصب منه يعني ربنا يبتليه. والحديث صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب، ولا وصب يعني مرض، ولا هم ولا غم ولا اذى ولا حزن، حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. فنسال الله عز وجل لهم الشفاء وان يعوضهم خيرا. واحد يقول هل يجوز بناء مسجد منزل تحت البيت يوجد جامع؟ جائز. ده اسمه مسجد، وبعدين المساجد كلها بتتجمع يوم الجمعة في حاجة اسمها جامع. فرق بين الجامع والمسجد ايه؟ المسجد مكان يسجد فيه. لو جيت انت تحت عمارة ورحت مثلا في مدخل العمارة عامل مصلية، بحيث ان المصليين كلهم من سكان العمارة دي ينزلوا يصلوا تحت، جائز. لو جيت في مخزن وعملت مصلية او مسجد، جائز. لو جيت في شركة وعملت مسجد يسجد فيه لله عشان العمال يصلوا فيه، جائز. صلاة الجمعة بقى بتجمع المساجد دي في حاجة اسمها المسجد الجامع عشان يصلوا فيه صلاة الجمعة. هل شراء أي سلعة بالتقسيط يعتبر ربا؟ يعني النهاردة أنا رايح أشتري مثلا الساعة بكام دي يا حاج؟ قال لي دي ب 50 جنيه. ده كاش أند ديليفري يعني بتدفع تشتري على طول. تدفع تستلم. هشتريها ادفع لك 50 جنيه اخدها؟ طب معلش وعايز اديها لك بالتقسيط كل شهر مثلا 10 جنيه على 10 شهور اكون خلصت. ده في الحالة دي هيبقى سعرها 60 جنيه. الله، في 10 جنيه زيادة هنا من 50 لـ60، دي مقابل ايه؟ مقابل انا كتاجر بستنى عليه عبال ما تسددهم لي كل شهر 10 في 10. انما لو كنت هتسمحهم لي على طول كنت هاخد الـ50 جنيه واجيب ساعة تانية وابيعها عشان اكسب فيها، فمقابل ان انا استنيتك بعوض نفسي كتاجر. نرد سؤال بقى، الله، طب ما ده الربا، ده الربا كده، مش الربا هديلك 10 سنة باخدها 12؟ لا، خلي بالك الفرق بين الربا هنا في الحالة دي والحالة التانية ايه؟ الحالة الأولانية اللي أنا قلتها، أنا تاجر، أنا راجل تاجر شغلتي تجارة، إنما التانية أنا مش تاجر، يعني افرض أنا قاعد في البيت، أنا مش تاجر ولا حاجة، موظف لك ربنا كرمني مثلا ومعايا قرشين، جيت أنت محتاج وعايز القرشين دول، وما أجي أقول لك هتاخد 100 جنيه أو هتجيبهم 120، أهو ده الربا. ده الربا اللي أنا بديلك فلوس وباخد قصادها إيه؟ بالزيادة. وأنا مش تاجر في الحالة دي. انما لو انا تاجر بيختلف الوضع، لان ربنا قال في سوره البقره: واحل الله البيع وحرم الربا. ففرق بين البيع وفرق بين الربا، مع ان بعض العلماء بيقولوا انها ربا وابعد عنها احسن، لكن بعض العلماء التانيين قالوا لا، انا ما فيش ربا، لان ده يعتبر بيع وشراء. الربا في حاله لما يبقى مبلغ موجود معايا مش محتاجه وانت محتاجه، فانا بديهولك وبالزياده، اهي الزياده دي اسمها ربا. لكن كتاجر بعوض نفسي على اساس ان انت كده بتعطل لي دوره راس المال. الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.